واهتدى بهداه وبعد. فبمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، نريد أن نجمع بين الحسنيين. الحسنى الأولى استمرار الدرس، والحسنى الثانية نجعل في درسنا ما يشبه الاحتفال بنبينا. ومن ثم فإننا ننشد أو نطلب واحدا صاحب صوت في القرآن ندي ويحفظ آيات الله عز وجل، خاصة يقرأ لنا من قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وآيتين بعدها. وفي نهاية الدرس ندعو واحدا من الأبناء ليحتفل ولينشد وليمدح مدائح نبوية بمناسبة مولد خير البرية. فمن منكم مستعد أن يستفتح اللقاء بآي من الذكر الحكيم؟ المغربين مستعدون؟ يلا يا أحمد اقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل من قوله تعالى: إن الله وملائكته. يلا بسرعة، هات المصحف، هات المصحف، أنت عقراني. سرعة، هات سورة الأحزاب. سورة الأحزاب، هات يا ولدي، هات يا ولدي، هات يا، خلاص سيبك من المصحف الإلكتروني ده. أتقرأ منها أنت؟ طيب هقولك على الآية يا سيدي التي تقرأ منها بإذن الله عز وجل. سورة الأحزاب، الله يتهي يتهي، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية يا ولدي رقم 56، الآية رقم تقرأ أنت الآية 56 و57 و58. يلا هات الشيء، امسك الميكروفون. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. عليه الصلاة والسلام. أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اقرأ الآية مرة أخرى. إن الله، يلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اللي بعدها، اللي بعدها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين، رضي الله عن التابعين وأتباع التابعين وعمن كان سالكا على الدرب إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعد أن شنفنا آذاننا ومتعنا أنفسنا بالاستماع إلى قول ربنا بشأن الصلاة والسلام على نبينا التي ورد فيها الأمر من ربنا لمن يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، في قوله تعالى: إن الله، في الجملة مؤكدات كثيرة للمعنى الذي اشتملت عليه، وهو الأمر بالصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. إن واسمية الجملة مؤكدان، ثم كان المؤكد الثالث صلاة الله على سيدنا محمد رسول الله، ثم كان المؤكد الرابع صلاة ملائكة الله على سيدنا محمد رسول الله، ثم كان المؤكد الخامس الأمر بالصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، ثم كان المؤكد السادس أن الله قال: يصلون، ولم يقل صلوا بصيغة الماضي المفيدة انتهاء الحدث، لكنه ذكر بلفظ المضارع المفيد للاستمرار ودوام الصلاة من الله واستمرار الصلاة من الله على سيدنا محمد رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لعلنا بهذا الاستفتاح ونرجو بهذا الاستهلال أن يمن الله علينا بالفتح من عنده، وأن يشرح صدورنا بالعلم، وأن ينير قلوبنا بالقرآن، وأن يندي ألسنتنا ويرطب أفواهنا بذكره وبالصلاة والسلام على نبيه وبالترضي على صحابته وبالرحمة على الأئمة وأولياء الله الصالحين وعباد الله المتقين، عسى بذلك أن نستمطر رحمات الله ونستجلب فيضات الله عز وجل. وسوف نقرأ بعد أن استمعنا إلى الآيات الآمرة بالصلاة والسلام على نبينا، وفي ختام القراءة ننهي جلستنا أو ننهي لقاءنا بمن يحفظ مديحا وثناء وإنشادا لسيدنا محمد رسول الله، وبذلك نكون قد جمعنا بين الدرس الفقهي وبين الصلاة والسلام على النبي الأمي، فتشفع لنا الصلاة والسلام على النبي الأمي لقبول الدرس الفقهي واستمراره واستيعابه في قلوب الدارسين لهذه الأحكام بإذن الله الملك العلام. جاز لنا أن نبدأ لقاءنا بتعبدنا الله بقراءة ما كتبه أولياء الله فيما يسمى بالرسالة النافعة والتذكرة الجامعة، وحقا فإنها كذلك، فإنها رسالة جامعة وإنها لتذكر المؤمنين تذكرة نافعة، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونسأل الله أن نكون من المؤمنين حقا ومن المسلمين صدقا، لكي ننتفع بما يذكرنا به الله عز وجل. وبعد هذه اللفتة القلبية الباطنية والبداية الروحية التي توشحت وتزينت بالصلاة على خير البرية وبالسلام على أفضل من في الوجود الذي هو أسعد وسيد من في الوجود وخير مولود، نقرأ الدرس الذي به يمن الله علينا. أظن أن القراءة توقفت عند صلاة الجمعة والجماعة، أليس الأمر كذلك؟ ولم نقرأ شيئا عن مبطلات الصلاة. طيب، وإن أحمد يريد أن يرجعنا إلى الورى وأن يردنا القهقرة، وكأنه لا يريدنا أن نسير إلى الأمام مخلفين الورى، فنقرأ معا مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة يعني الأشياء التي إن وجد واحد منها كانت صلاة المسلم باطلة، فما هي تلكم هذه المبطلات؟ هيا نلتمسها من قراءة ما جاء في كتاب الرسالة النافعة. مبطلات الصلاة: خبر لمبتدأ محذوف، ومبطلات مضاف، والصلاة مضاف إليه، والمبتدأ المحذوف هذه مبطلات الصلاة. ويبطل الصلاة ويبطل الصلاة، ومن الممكن أن نقول وتبطل الصلاة، وتبطل الصلاة، وكما جاء الكتاب ويبطل الصلاة. ما الذي يبطل الصلاة؟ عدة أشياء، على رأسها الكلام عمدا ولو بحرفين، الكلام عمدا ولو بحرفين، وأنا أزيد ولو كان بحرف واحد طالما أفاد معنى، طالما أفاد معنى. ومثال الكلام المؤلف من حرفين صح وما، صح يعني اسكت، صح. فلو أن المصلية رأى قادما إلى المصلى متحدثا فقال المصلي للقادم المتحدث صح صح، يبقى خرج من صلاته وبطلت عبادته. لو أن المصلي رأى أعمى قادما إلى مكان الصلاة والأعمى يتحسس الحائط لكي يمكن أو لكي يمكن أن يسير، وبينما هو يضع يده على الحائط إذ بسلك كهربائي ليس مكسيا عار، معلش الطبقة البيضاء الذي مثلها به ليس مكسوا، لأن الدم يصيف وحران ويشعر بالحرارة الشديدة، فتعرى من الكساء السلك، تعرى من الكساء، وأنت ترى أن السلك الكهربائي إذا تعرى من الكساء فإذا لم يسه لامس صعقه بتيار كهربائي قاتل. فأنت تصلي ورأيت أعمى يتحسس الحائط لكي يسير، وبينما هو يتحسس الحائط إذ بالحائط سلك عار كهربائي، ولو استمر في وضع يده عليه لمات الأعمى صعقا بالتيار الكهربائي. فأنت قلت قي نفسك السوء، قي قي قي نفسك السوء، حرف واحد، قي من وقى يقي قي، قي نفسك السوء، بطلت الصلاة، لكن يجب عليك أن تبطلها. رأيت ذلك؟ يجب عليك أن تبطلها لكي تدفع الضرر الذي كاد أن يقع على الأعمى لو لم تحذره أو لو لم تنبه. وقلت قي نفسك السوء أو قلت له قف، وبعد أن امتثل الأمر ووقف سلمت وخرجت من الصلاة وجاوزت به منطقة الخطر، تجاوزت به منطقة الخطر، وعليك حينئذ بعد أن تبعد الخطر عن الأعمى عن طريق تنبيهه أو تحذيره أو اصطحابه بعد أن خرجت من الصلاة، إن لم تكن تكلمت وكان ذلك قد استغرق وقتا يسيرا لك أن تبني على ما كان منك من صلاة قبل قطعها. تسمعون؟ لك أن تبني أن تستمر، وإن استغرق ذلك وقتا طويلا وتكلمت بكلام كثير وأجريت حوارا طويلا مع الأعمى فحينئذ يجب أن تستأنف الصلاة من جديد. تسمعون؟ يجب أن تستأنف يعني تبدأ صلاتك من جديد مرة أخرى عن طريق استفتاحك إياها بتكبيرة الإحرام. يلا بعد ذلك نقول ويبطل الصلاة الكلام عمدا، إذا كان الكلام عمدا ولو بحرفين. كلمة ولو في كتب الفقه تؤذن أن في المسألة خلافا، ولو لم يكن فيها خلاف لقال الكلام عمدا بحرفين وحذف لو، كونه يأتي ويذكر لو معناها أن بعض أهل العلم أبطل الصلاة إذا كان الكلام مكونا. أيها الذي تنام، الذي ينام لا ينام، أنت لا تنام، تعال هنا، تعال قوم، قم، تعال عندي هنا، هات شوية مية عشان إذا نمت أسكب عليك المياه. قلت الإتيان بلو الكلام عمدا ولو مؤذن بأن الكلام إذا كان مشتملا على حرفين بعض أهل العلم قال تبطل به الصلاة أو يبطل الصلاة، وبعض أهل العلم قال لا تبطل به الصلاة إلا إذا كان مكونا من أكثر من حرفين. وتلحظ أنني حين البيان لم أعول على عدد حروف الكلام، وإنما عولت على أمر آخر. هذا الكلام، هذه الحروف تؤدي معنى، تنتظم معنى، ولا لا يستفاد منها معنى؟ فإن استفيد منها معنى بطلت الصلاة ولو كانت الكلمة مكونة من ون حرف، يعني حرف واحد، سير أحمد، ولو كانت الكلمة مكونة من حرف، حرف إيه؟ واحد، حرف واحد، بس حرف واحد. ولو كانت مكونة من حرف واحد كما قلت لك قي نفسك السوء. طيب يا سيدي، لكن إذا كان ناسيا يجب يشترط لكي يبطل الكلام الصلاة أن يكون بأكثر من حرفين. إذا كان إيه؟ ناسيا، ناسي وتكلم كلاما بحرفين أو بحرف وأفاد معنى، لا تبطل الصلاة. إذا تكلم ناسيا أنه في صلاة، أو تكلم ناسيا أن الكلام يبطل الصلاة، يجب في فرق بين من تكلم عامدا، وعامدا دي تشمل أمرين: عامدا أن الكلام محرم ويبطل الصلاة، أو عامدا يعني متذكر أنه في صلاة. يجب إذا كان عامدا يجب يبطل الكلام الصلاة ولو كان عدد حروفه حرفين كما قال المتن، ولو بحرفين. أما إذا تكلم ناسيا، وقلت لك إن النسيان ينتظم أمرين: إما ناسيا الحكم الشرعي، إيه الحكم الشرعي؟ بطلان الصلاة بالكلام، بالكلام الخارج عن الصلاة، بالكلام الخارج عن الصلاة. أو ناسيا إنه في صلاة، بيصلي ومش عارف، يعني نسي إنه واقف بين يدي الله عز وجل، نسي أنه واقف يصلي، لأن الدنيا على دماغه وفي قلبه، لم يسلم قلبه لله عز وجل، لم يسلم باطنه لله عز وجل. ففي الحالة دي إذا صدر الكلام عن ناس فلا يبطل كلامه الصلاة إلا إذا كان أكثر من حرفين. ده المعنى اللي احنا نستفيده من المبطل الأول للصلاة، وهو الكلام العمد، الكلام أو الكلام فقط. وتحت الكلام تفصل بين إنه كان عمدا ولا لم يكن عمدا، وتقول ما ذكره سيدنا الشيخ. ويبطلها أيضا فضد عما تقدم العمل الكثير. والعمل الكثير في بيان الكثرة خلاف بين أهل العلم، يعني إيه؟ متى يكون العمل كثيرا ومتى يكون غير كثير؟ ناس قالوا يكون كثيرا نحكم في ذلك العرف، نحكم في ذلك العرف، عرف الناس. فإذا تعرف الناس على أن الحركات أو العمل التي صدرت من المصلي كثيرة كان كذلك، وأن حكم العرف بأنها قليلة كان كذلك، يعني كان العمل قليلا. وعلى اختلاف حكم العرف بأن هذا العمل قليل أو كثير بيختلف الحكم أو الفتوى في بطلان الصلاة من عملها، لأن إذا كان العمل كثير كما قال العرف تبطل الصلاة، أما إذا كان العمل قليلا كما حكم بذلك العرف يبقى لا تبطل الإيه؟ لا تبطل الصلاة. ولذلك ما قالش ويبطلها العمل، لو كان المصنف قال ويبطلها العمل كان أدنى حركة أو أدنى عمل يبطل الصلاة، لكن ذلك المعنى ليس مرادا، وإنما قيد العمل المبطل للصلاة بكونه كثيرا، بكونه كثيرا. عند بعض أهل العلم معيار آخر لمعرفة العمل ما إذا كان قليلا أو ما إذا كان كثيرا. إيه المعيار؟ قال العمل الكثير هو ما كان 3 خطوات فأكثر. 3 خطوات فأكثر، يعني أنت بتصلي في الصالة بتاعت الشقة بتاعتك وانت ساكن انت واحمد وعلي ومحمد، فجه احمد من الكلية وانت سبقته وانت تصلي الظهر لم تكن صليته في الجامعة تصليه في السكن، فطرق الباب احمد لانه لم يكن معه مفتاح للشقة. المسافة اللي بينك وبين الباب طويلة ولا قليلة؟ لما انت مشيت لتفتح الباب لأحمد مشيت 3 خطوات فأكثر ولا مشيت وسعيت ومشيت أقل من 3 خطوات؟ فإن كان مشيك أقل من 3 خطوات بأن كان خطوة أو خطوتين يبقى الصلاة صحيحة واستمر فيها وافتح الباب، بس تفتح الباب من غير ما تقول له ازيك والحمد لله على السلامة وانت اتأخرت ليه وبعدين ترجع تصلي تاني. من قال ذلك يا ولدي؟ ينفع؟ ينفع؟ لا بقولك لا أعرف. أنا قلت إيه الآن؟ ماذا؟ ما الذي قلته الآن؟ أنت مش معي أبدا أبدا أبدا، وعشان كده أنا غضبت عليك كثيرا. أنا جديد. أنت جديد، ويعني الجديد مش يتابع الكلام، القديم هو اللي بيتابع بس. وتابعت الكلام على النيو النيو دبلو الجديد وعلى الأولد اللي هو القديم أو اللي دي، سواء كنت نيو أور أولد يجب عليك أن تتابع وأن تفهم كلام الشيخ. احنا كنا بنتكلم على أنت بتصلي وحدثت منك حركات وأنت تصلي، الحركات دي تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة؟ أهل العلم فرقوا، قالوا الحركات دي كثيرة ولا قليلة، فإن كانت كثيرة أبطلت الصلاة، وإن كانت الحركات قليلة كثيرة يعني ماتش ميوسي إت، وقليلة يعني ليتل اللي اي تي اللي اي ليتل. فإذا كانت الحركات، أنت بتفهم الإنجليزي أنا من عربي ما بتفهمش حاجة، أنت فهمت الآن؟ إذا كانت الحركات كثيرة يعني ماتش فيري ماتش كثيرة جدا أبطلت الصلاة، وإذا كانت الحركات قليلة لم تبطل الصلاة. كم أكثر؟ أي الله بدأ يستجيب معي، سأل بيقول لي كم أكثر؟ إمتى تكون الحركات كثيرة وإمتى تكون قليلة؟ أشكر الله الذي أمتقك الذي أمتق كل شيء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أمتقنا الله الذي أمتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الحمد لله. ابن حبيبي بدأ يتجاوب مع شيخه وأبيه ووالده ويقول كم مرة يا شيخ الحركات اللي هتبطل الصلاة دي كام، وإذا كانت كام تبطل، وإذا كانت كام لا تبطل. فأقول لك الحركات دي إذا كانت 3 إذا كانت 3 حركات تبطل الإيه؟ تبطل الصلاة. يعني تليفونك واحد اتصل عليك وكنت تعمله هزاز هزاز بربريشن، وانا اسمه بربريشن، مهم اسمها يا احمد بربريشن برضو صح كده؟ الله الشيخ بيعرف انجليزي. انت عملته هزاز وهو في جيبك، فرحت مطلع التليفون وبدل ما تقفله فتحته وهو مفتوح، بنيتك تبص الرقم ده مين، احمد ولا علي؟ وظل في يدك فترة، وبعد ما عرفت صاحب الرقم نفلته، وبعدما قفلت رددته مرة أخرى إلى جيبك. أظن دي ثلاث حركات. فعلى هذا الكلام تبطل صلاتك، ويبقى حملك للمحمول في الصلاة بر بك، ولو أنني منك لا قذفت به بعيدا إلى أن أصلي، إلى أن أصلي. مش لازم يعني وإحنا بنصلي نحط له، أو أنت حطيته أسيد اقفله أو صمته، ما تعملش بربوريشن عشان ما تحسش بالاتصال، اعمله صامت بدون اهتزاز، بدون اهتزاز، علشان صلاتك لا تبطل عليك. نرجع لسؤالك يا ولدي، انت اسمك ايه؟ محمد زين الدين سالم. محمد، خلينا في محمد زين الدين. لا مش انت زين الدين. اللهم صل على سيدنا محمد. صدرت منك ثلاث حركات يبقى صلاتك باطلة. الحركات اللي صدرت منك أقل من ثلاث حركة أو حركتين يبقى لا تبطل صلاتك، عليك أن تستمر في مناجاتك لله عز وجل حتى تخرج من صلاتك بالتسليم. Are you understand me? أنت فهمتني؟ Yes or no? Yes. Yes. قل لي وقت أنت فهمت إيه؟ سطر واحد كده قوله لي، طمني. قول سطر نص سطر يا سيدي. قول. اسمي كوزمي، تكلم معايا. إيه؟ نمت صايرت، ما تقولش ما تكونش صامت. ثم لا مش بعدين، الآن ناو تكلم ناو وليس أفتر. يلا نقول، ما أنت بدأت تسأل وتجاوب وأنا أجاوبك، لم يرسخ شيء هنا؟ هنا ما سبتش شيء؟ هنا في الذهن ما دخلش شيء في الذهن؟ دخل. نقول نقول لا أخرج الذي دخل. نقول ما الذي فهمته من المبطل الثاني للصلاة؟ قول يا محمد زين الدين. يا رب، قول يا ولد. ألم ينفعك جوارك للشيخ؟ ألم ينفعك أن تجلس بجوار الشيخ مباشرة؟ إن لم تكن سأجلسك في الدور الأعلى وأجعل بيني وبينك ردما. قول يا ولد يا محمد، ميه اللي انت فهمته من المبطل الثاني من مبطلات الصلاة؟ يلا بسرعة، لن أبرح المكان حتى يأذن لي الله عز وجل. قبل الركوع، قبل الركوع أنا قلت قبل الركوع زي بعض قبل الركوع، افتري علي واكذب علي، قول أنا سامح بأن تكذب علي، سمحت لك بالكذب علي. بعد الركوع عمل إيه؟ أنا مسابق في بعد الركوع من الإمام. أيوه. قال إمام هو ركوع، وثم أنا أجيب في مسابق. أنا لا أتكلم عن المسابقة، لا أتكلم عن مساواة المأموم للإمام، ولا تأخير المأموم عن حركات الإمام، ولا سبق المأموم لحركات الإمام. هذا ليس محل حديثنا، مش كده يا حبيبي؟ لم نتكلم أبدا عن مساواة المأموم للإمام، ولا سبقه ولا تأخيره في حركاته عن حركات الإمام، إنما نتكلم عن الذي يبطل الصلاة. خدنا رقم واحد، درسنا رقم واحد، الكلام، وبعدين تحت الكلام بنفرق بين عمد ولا جاء عن نسيان كما درسنا. نمرة اثنين خدنا العمل الكثير، اشرح بقى العمل الكثير كما فهمته عني. كلام الكثير أيوه. يعني لا احنا سيبنا الكلام، العمل العمل أعم من الكلام. نعم. كما إيه؟ كما بدأتم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. نقول كما إيه محمد زين الدين؟ بالعمل أو بالقول؟ بالعمل أو بالقول؟ بالإيه؟ قول. القول بالعمل أو بالقول؟ القول خدناه في الكلام. القول درسناه في الكلام المفطل الأول. احنا الآن في المفطل الثاني العمل. متى السؤال هو متى يبطل العمل الصلاة ومتى لا يبطلها؟ جاوب. يبطل الصلاة يعني الناس يحركوا الناس إيه؟ الأكثر. الناس إيه؟ يحركوا يعني يحركوا يحركوا يعني يتحركون يعني. طيب الله يفتح عليك. الناس يتحركون يتحركون. ايه ده انت ده الطفل اللي اتكلم في المهد ابين وافصح منك. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال بلسان عربي مبين مفهم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. وعيسى بن مريم في المهد لسه طفل رضيع أفهم الناس من حوله وأنت قد بلغت العشرين أو يزيد ولا تستطيع أن تفهم شيخك ولا إخوانك تبا لك. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يا ربي أنطق هذا بكلمة كن. يلا كن متكلما. يلا كن لم يردد ورايا كن الله كن فعل أمر. أنت فيري جود جيد جدا. وإيه علاقة فعل الأمر بالدرس بتاعنا العمل الكثير في الصلاة؟ قول يا محمد يا زين الدين. العمل الكثير متى يبطل العمل الصلاة ومتى لا يبطلها؟ هذا سؤال يطلب منك الجواب عليه. يلا محمد قول يا حبيبي. يبطل الصلاة حركات من أكثر من 1 و3 حركة أو حركتان. أنت سمعت عن الكلام ده؟ يعني الصلاة تبطل إذا أنت تحركت حركة واحدة أو الصلاة تبطل إذا أنت تحركت حركتين؟ ولا الكتاب قال تبطل الصلاة إذا كان عدد الحركات 3 إنما عددها 1 أو 2 يعني 2 1 أو 2 ما هو جمع مثنى 1 و2 أعمل يا محمد. ما هو شر البلية ما يضحك. إذا صدرت منه حركة أو حركتين لا تبطل الصلاة. ماشي يا محمد ابني اجلس منتبه علشان كل شوية أسألك ويا أنا يا أنت في هذا اليوم، يا اعتذر الدرس يا خليك تنطق معايا بإذن الله عز وجل. انتبه، انت عارفين ليه أنا جبته من هناك لهنا؟ أول ما قعد استسلم للنوم وأنا عمال أتكلم وهو صح يا محمد؟ أنت صح الساعة كام من النوم؟ استيقظت الساعة كام؟ قبل الفجر؟ قبل ساعتين؟ أذان الصبح. قبل أذان الفجر. الله، الفجر الآن بدنا على 5:08 كده، 5:10 تقريبا. أنت استيقظت 4:30 كده، 3:45 لربح أو 5 لربح في تقريبا، ولم تنم بعدها؟ لم تنم بعدها. ماذا فعلت بعد أن صليت الفجر؟ صليته في الهوم أم في المسكي في المسجد؟ صليته فين يا محمد يا زين الدين؟ يلا عشان نقرأ الدرس بتاعنا يا مشايخ محمد. صليت الصبح فين؟ في الشقة. الشقة؟ وأنت تؤمر بأن تصليها في الشقة؟ ولا إنزا مسجد في المسجد؟ وبعد القرآن شوف شوف شوف صلاة الجمعة والجماعة، وصليت في الشقة لوحدك ولا جمعت زملائك؟ كنت صلاة جماعة. الله، وأنت كنت الإمام؟ غالبا. يا سلام، غالبا. الله، غالبا ما تكون الإمام. وأنت الإمام اتحركت كم حركة وأنت هذا الدرس بتاعنا. اتحركت كم حركة وأنت واقف يا محمد؟ بالأمانة عندنا في مصر بالأمانة اتحركت كم حركة في الصلاة؟ واحد هكذا. شوفوا الواد ده صريح، حركة واحدة هرش هنا بس كده، ولا في الركعة الأولى هرشة هنا وركعة الثانية هرشة هنا، وأنت جالس للتشهد الأخير هرشت ورا، ولا هي بس واحدة بس؟ بس. وكان إيه السبب؟ كان في حاجة هنا ماشية هنا بتحش؟ تشعر بماذا؟ بأن هذا يريد أن تهرش. أيوانا. ماشي يا محمد، أنت يا ابني بريء وطفل بريء جدا، تحمل قلب طفل بريء، وبراءتك وطيبتك تشفع لك، لكن يطلب منك أن تفهم ولو عشر ما أقول. أنا لا أطلب منك أن تفهم 100%، ولكن افهم في حدود 5%. فإذا فهمت 5% فسوف أسجد شكرا لرب البرية. ها؟ ماشي يا محمد، وتابعني عشان هتكلم وأسألك إن شاء الله. يلا يا أولاد، اللهم صل على سيدنا محمد. أنت ماليزي ولا إندونيسي؟ إندونيسي. إندونيسي، نعم. ويبطلها العمل، شوف يا محمد، العمل الكثير. يبقى نرجع للإجابة على السؤال، متى يبطل العمل الصلاة؟ الجواب، يبطل العمل الصلاة إذا كان ثلاث حركات فأكثر، ولا يبطلها إذا كانت حركة أو حركتين. ماشي كده؟ هذه الجواب على السؤال. أيضا مما يبطل الصلاة، محمد صلى الفجر بالناس، هو بيصلي كان في جيبه سندويتش، راح مطلع السندويتش وهو بيصلي، ما انا عارفه بيحب الاكل كثيرا، وظل ياكل السندويتش وهو يصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فاذا حصل ذلك من محمد يروح روح اندونيسيا وصلاته بطله ولا تصعد الى الله عز وجل، لان الذي يبطل الصلاه الاكل. محمد بيصلي قدامه قزازة مية معدنية، راح موطي جايبها وراح مخلص شارب القزازة كلها، لم ينزلها من فيه إلا وهي منتهية، شاربها وهو يصلي، أو جاب بيبس، الله، شرب بيبسا وهو يصلي. فإذا شربت بيبسي أو مريندا وأنت تصلي يبقى قد بطلت الإيه؟ الصلاة. مش كده؟ ولو انت عملت واحد من القهوة وبعد ما عملته رحت بتصلي ورحت جاب القهوة الحمد لله رب العالمين وشربت الفنجان على مرتين في الركعة الأولى نصه وفي الركعة الثانية نصه يبقى نقول لك روح روح وصلاتك باطلة ويجب عليك أن تعيدها لأن الصلاة تبطل بالأكل فيها وتبطل بالشرب فيها فهمت عني؟ طيب الله يفتح عليك. وأيضا الشيخ محمد وهو بيصلي لابس بنطال اسمع عني الكلام ده والكلام ده بيحصل في المساجد عندنا يا مغربي مغربي ولا يا تونسي مغربي يحدث كثيرا يصلي وهو لابس بنطال وعلى البنطال قميص فإذا ركع أو سجد انكشفت عورته لأن القميص قصير ومسقط البنطال مسقطه تعرف البنطال المسقط مسقط البنطال والقميص صغير شورت شورت قصير جدا بس اتش او ار تي فكلما ركع أو سجد انكشفت عورته فإذا كان الأمر كذلك تبطل الايه الصلاة وانكشاف العورة إن لم تستر حالا يعني الشاب حس بأن العورة انكشفت على طول شد البنطلون وراح مطلع فوق وسترها يبقى الصلاة صحيحة إنما إذا تركها منكشفة إلى أن انتهى من ركوعه أو تركها منكشفة إلى أن انتهى من سجوده فصلاته إيه باطلة وهذا جزاء من يقلد في لبسه الإفرنجة أما إذا قلد المشائخ الله ولبس الثياب أو الكاكولة الجبة فين العورة لا تنكشف ما فيش لأن ثيابه قطعة واحدة ثيابه قطعة إيه تنكشف العورة إذا كان الذي يسترها مكونا من قطعتين الإزار والرداء مكونة من قطعتين يشبه الإزار والرداء فالبنطال يشبه الإزار والقميص يشبه الرداء فوجد فاصل بين القميص وبين البنطال ترتب على وجود الفاصل انكشاف العورة وهنا أسأل محمد ما عورتك في الصلاة ما حد العورة ما هي عورة الرجل وما هي عورة العبد في الصلاة قول يا محمد انت في كلية يا محمد لا اعرف قول لا اعرف اسمه ايه ايوه قول وانا اترجم ترسليشن ايوه اشور كده اشر وبالاشاره انت اخرس بالاشاره انت قول لي بالاشاره وانا ساترجم اشارتك انت عملت ايه لحد هنا يعني عايز اقول السره الله هو الواد والله كويس يعني ما بين السره السره وايه تاني بعد السره هي السره بس الشره ما بين السره وايه الطرف الاول السره الاعلى والطرف الاسفل ايوه خلاص فهمت الركبه الله فهمت يا محمد وانت ممتاز يا محمد يبقى عوره الرجل في الصلاه ما بين السره والركبه وعوره المراه يا محمد هتساوي ازاي بقى عوره المراه يا محمد من اليد الى الله من اليد الى رجل من اليد والرجل والدماغ والرأس يعني وجهها بس اللي يكون مكشوف وجهها اللي يكون مكشوف وعند مذاهب بعض مذاهب أهل العلم لا مانع أن يكون قدماها مكشوفان ولا مانع أن تكون يداها مكشوفتان بعض أهل العلم لم يستثن إلا الوجه فقط لم يستثن إلا بالنسبة للمرأة إلا انكشاف الوجه فقط ولكن دي يعني نظرة فيها يعني عانت ومشقة لا سمح الله لكن احنا عاوزين نيسر الأمر على بنات حواء الفتوى الميسرة يتجاوز في انكشاف يديها كفيها، يعني مش لازم تكون لابسه القفاز يا ودي احمد او لابسه الجوانت عندنا باللغه العاميه المصريه، وفي الشرع القفاز لا تنتخب المراه ولا تلبس القفازين، ده حديث سيدنا بالنسبه للمراه المحرمه بالحج او بالعمره. لا يشترط في رأي من أهل العلم أن تصلي المرأة وقد سترت يديها بالقفازين، ولا يشترط عند بعض أهل العلم أن تصلي المرأة وقد سترت قدميها بالجوربين، وبعض أهل العلم الآخرين لا، هناك لابد أن يكون قدماها مستورين بالجوربين، ولا بد أن يكون كفاها مستورين بالكفازين. إحنا بنختار الرأي الأيسر والأسهل واللي يشجعهم على الصلاة، فبنقول ما فيش مانع أن تصلي وهي مكشوفة اليدين، ما فيش بأس ولا مانع أن تصلي وهي مكشوفة القدمين. عدا ذلك إذا انكشف غير القدمين وغير الوجه من المرأة فالصلاة باطلة، لأن يشترط لصحة الصلاة ستر العورة. أظن احنا قرينا الكلام ده في بداية قراءتنا في كتاب الصلاة، ولذلك عد انكشاف العورة مبطلا من مبطلات الصلاة. وانكشاف العورة إن لم تستر حالا سريعا ثانية واحدة راح ساتر العورة، إنما إذا انتظر وقتا طويلا وزمنا كثيرا ثم ستر يبقى الصلاة باطلة. ووقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل، الله، ووقوع النجاسة أنت بتصلي في الشق أو في أي مكان، في من أعلى كلب أو إنسان تغوط عليك، تبرز عليك، سواء كان براز كلب أو براز إنسان، وانت بتصلي يوقع البراز عليك، يقبع عشان صلاة محمد تكون صحيحة فور ما وقع البراز يرميه بسرعة يلقيه بعيدا عنه، فإذا فعل ذلك فصلاته صحيحة. إنما إذا استمر من غير أن يخزف بالنجاسة التي أصابت بدنه أو ثوبه يبقى الصلاة تكون باطلة. إذا سترها إذا أزالها ووضعها في جيبه يبقى قد صلى وهو حامل للنجاسة، ولذلك قال لك إن لم تلق حالا من غير حمل، كأن العبارة بتبين واحد من أمرين، راجل وقعت عليه نجاسة فعلى طول التقط النجاسة وراح قذف بها بعيدا، راجل تاني وقعت عليه نجاسة التقط النجاسة بدل ما يرميها بعيدا راح حطتها في سيارته حملها، فإذا حملها واستمر حاملا لها كانت صلاته باطلة. هذه معنى إن لم تلق حالا من غير حمل ويبطلها. شوف شوف الواد مبارك يا أحمد، هذا صالح، لأن لما سألت السؤال ذكر الإمام وسبق الإمام وتأخر الإمام، لما قلت له أنا لا أتحدث عن سبق الإمام ولا مساواة المأموم للإمام ولا تأخر المأموم عن الإمام الذي قاله أهو نقرأه: ويبطلها سبق الإمام بركنين فعليين. الإمام كبر للإحرام للصلاة وفي الصلاة السرية، وبدأ الإمام يقرأ الفاتحة، الشيخ محمد زين الدين أنهى قراءته للفاتحة قبل أن ينهي الإمام قراءته لها، ثم ركع دون الإمام، هو راكع ولسه إمامه بيقرأ فين في الفاتحة. ركع محمد زين الدين واعتدل من ركوعه، وبعد أن اعتدل من ركوعه سجد، ولا يزال إمامه واقفا لقراءة الفاتحة ولقراءة ما تيسر من القرآن. وهذه ليست الصلاة الجماعة، لأن الجماعة معناها الاقتداء، معناها أن يتبع المأموم حركات الإمام. لأن سيدنا النبي أيها الحبيب قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، صدق سيدنا محمد رسول الله. الحديث الثاني يا محمد زين الدين، عشان سأطلب منك أن تقوله أنت. سيدنا النبي يقول إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر أي للإحرام فكبروا، كبر مباشرة خلف إمامك من غير فاصل بين تكبيرته وتكبيرتك، بس ما تكبرش قبله، لا تكبر قبله، لا تسبقه بالتكبير، اجعل تكبيرك بعده مباشرة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع يعني اعتدل من الركوع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المرة الثالثة عشان خطرك أنت، ولو لم تقلها بعد ذلك سوف أضربك. شوف يا محمد يا ابني، قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هل لك أن تعيد هذا مرة أخرى علي؟ قول حديث سيدنا النبي. قال سيدنا سيدنا النبي. يالله، قال سيدنا سيدنا النبي. نعم، ماذا قال سيدنا وسيدك وسيد الوزيد كله سيدنا النبي؟ قال يا محمد البداية طيبة هي. إنما جعل، أيوة، إنما جعل الإمام فيهتهم. إنما جعل الإمام لام ياء واو على همزة تاء ميم. إنما جعل الإمام ليؤتم به. يلا كومبليت، أكمل. فإذا ركع، يا رب، فإذا ركع، فإذا ركب إيه؟ ركب القطار ترين ولا ركب إيروبلين؟ ما قلتش ركب أبدا يا ابني، مثل اللي بتركب كلام غير مفهوم بيضحك. قولي محمد تاني. إنما جعل الإمام فإذا كبر فكبروا. أيوة، هو يقول كبر، قال فإذا ركب، عايز يقول فإذا ركب فاركبوا، فإذا ركب الطيارة فاركبوا الطيارة معه. الله يبارك لك يا محمد. فإذا كبر فكبروا، فإذا رفع، لسه قبل الرفع إيه؟ فإذا الله اسكت يوانا، أنا بقول له الحركات عشان يقولها. وإذا رفع فاركع، أيوة، وبعد الركوع إيه؟ وإذا رفع، أي رأسه من الركوع فارفعه. لما الإمام بيرفع رأسه من الركوع بيقول إيه؟ سمع الله لمن حمده. لما تسمع الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، محمد زين الدين يقول ربنا ولك الحمد، صح؟ تقول الحديث الثاني ولا خلاص بلاش؟ تقوله تاني؟ قول تاني. يلا، إنما جعل الإمام، أيوة، ليؤتم به. ايوه نعم ليؤتم به. الله يفتح عليك. فاذا اوعى تركبوا المره دي. انت ركبت المره اللي فاتت. فاذا كبر ايوه فكبر. نعم. فاذا ركع ايوه فارفعوا. نعم. واذا رفع فارفعوا. الله. واذا قال سمع الله لمن حمده وقال فقولوا ربنا ولك الحمد. الله يفتح عليك. سقف لمحمد يا ولاد. سقف يا ولد. الله يفتح عليك يا حمادة. أنا أسميك حمادة. ما أنت ساكن فين يا محمد؟ الدراسة. في الدراسة ولا في الدراسة؟ في الدراسة. أنت بتسكن في الدراسة؟ أنا قلت لك ساكن في حمد قلت لي في الدراسة. هي في الدراسة. في الدراسة. معك زملائك في السكن؟ معني هنا. مين اللي مع محمد في السكن؟ أنت؟ معكم آخر؟ نعم. كم في السكن؟ تسعة. الله تسعة. ده فصل أول ده ولا فصل ثاني ده؟ تسعة. ده أنتوا عايزين درس أجيلكم درس بقى في الشقة. تسعة يعني عدد كتير. الله يفتح عليكم. ومحمد طيب معاكم كده ولا هو طيب بس إنما عفريت معاكم؟ ها؟ طيب ولا عامل طيب معايا بس؟ مع كل الناس. الله يفتح عليك يا محمد. إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر لا أنا غلط فإذا ركب فرق. فإذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه. خذ جزاءك حفظك الحديث سيدنا النبي. الله يمسك يا ولد باليد اليمنى. يلا محمد الله يفتح عليك. الله يقبلها. انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. انتبه بعد خمس دقائق هطلب منك قراءة الحديث. لو أخطأت فيه أقول لك هات ما أخذت. الله ده يضحك كثير مبسوط. أنا عاوزك تكون مبسوط يا محمد لأنك مثل ابني ولدي. ويبطلها سبق الإمام بركنين فعليين. وكما تبطل الصلاة إذا سبق المأموم الإمام تبطل الصلاة إذا تأخر المأموم عن الإمام بهذين الركنين. يبقى تقدمه على الإمام بركنين يبطل الصلاة، تأخره عن الإمام بركنين يبطل الإيه؟ الصلاة. مساواته للإمام مكروه. يبقى إذن المطلوب إيه؟ ولذلك يا أيها الحبيب لما بتقدم بحمد الله إماما للناس في الصلاة أقول لهم لا تسبق الإمام ولا تساووه. شوف لا تسبق الإمام ولا تساووه، لا في الركوع ولا في السجود، ولا تسلموا حتى يسلم التسليمتين، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. الله لازم الإمام كده يذكر الناس لا تسبق الإمام ولا تساووا، لا في الركوع ولا في السجود. لأن في حديث يا محمد بيقول إن الذي يركع قبل الإمام أما يخشى أحدكم، أيوة أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه أي من الركوع أو السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه أن يحول الله صورته صورة حمار. الحديث من ثاني متصل بالموضوع معانا ده. ويبطلها سبق الإمام بركنين فعليين وكذا التخلف بهما أي بهذين الركنين بغير عذر. بغير ايه عذر. وفي حرمة السبق رويت لكم الحديث وسأذكره مرة أخرى. قال فيما معناه أو روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام، يعني الإمام لسه راكع ولسه ما رفعش رأسه من الركوع واعتدل، أنت سبت راكع تركته راكعا ورفعت أنت، أو تركته ساجدا ورفعت أنت، يبقى يخشى عليك إنك تخرج من الصلاة وأنت مش بني آدم ولا إنسان وإنما حمار. حمار. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ يبقى جسمك جسم بن آدم، وشك وش حمار، ترضى؟ ترضى بذلك؟ لا ترضى بذلك. يبقى لا تسبق الإمام ولا تساويه ولا تتأخر عنه، ثلاث حاجاته: لا تسبق الإمامة ولا تساويه ولا تتأخر عنه، فإن سبقته أو سبقته أو تأخرت عنه بركنين من غير عذر بطلت صلاتك، وإذا ساويت حركاتك بحراكه تلخبطني يا محمد، وإذا ساويت حركاتك بحركاته كان ذلك أمرا مكروها، كان ذلك إيه؟ أمرا مكروها. طيب يا سيدي، سبحان ربي. أيضا مما يبطل صلاة الجماعة والصلاة أصلا إذا كان إمامك في الصلاة كافر، في هو الكفر يصلي، إذا فرض وصلى النصراني فأنت اتخذته إماما، هو إمام وأنت خلفه، ما ينفعش صلاتك باطلة. قال في ذلك المؤلف يرحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف كافر. خلف مين؟ يعني ما صحش أن يكون إمامك في الجماعة كافر. وامرأة، ما يصحش انك تجعل اختك هي الامام وانت وراها يا شيخ محمد، لا انت المقدم. الله لك، لا يمكن لا يمكن ان تجعل اختك او امك او جدتك امامك في الصلاة وانت متأخر عنها المأموم، ما ينفعش. ولا تأمن امرأة رجلا، ما في حديث عن سيدنا النبي ولا تأمن امرأة رجلا، إنما الرجل يأم المرأة، مش كده؟ نعم. وخنسة، ما ينفعش برضو أن يكون إمامك في الصلاة خنسة. الكلام الأخير متصل بصلاة الجماعة: لا يجوز ولا يصح أن يكون إمامك في صلاة الجماعة كافرا ولا امرأة ولا خنثى. وهذا الكلام مناسب لأن الكلام اللي جاي بعد ذلك حديث عن الجمعة وعن الجماعة. نقرأ شوية لأن احنا ضيعنا وقت كتير مع الشيخ محمد، ما تجيش تاني عشان انت عطلتني يا محمد. صلاة الجمعة والجماعة: والجمعة فرض عين. الجمعة، الجمعة امتى؟ ايه اليوم اللي قبلها وايه اليوم اللي بعدها يا محمد؟ اسمه ايه الجمعة؟ في يوم يسمى يوم الجمعة. ما اسم اليوم الذي قبل يوم الجمعة وما اسم اليوم الذي بعد يوم الجمعة؟ ده سؤال فقه، ده من الواقع يا محمد. قول. قبل يوم الجمعة يوم الخمس. الله، كويس. وبعد وبعد يوم الجمعة يوم السبت. الله، ممتاز. تاخذ 100% في الدرس بتاعي يا استاذ محمد. الله يفتح عليك. طيب، تعرف تجيب الآية اللي في القرآن اللي ورد فيها الجمعة، يوم ورد فيها يوم الجمعة اذكرها كذا محمد. فاذا قضيت الصلاه قبلها بقى فاذكر انت لسه ما قضيناش لسه بنصلي. امر بالحضور. انت حضرتنا عشان تصرفنا. احنا لم نحضر حتى ننصرف من الصلاه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيه؟ إلى النادي ولا فين؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مش كده؟ إذا نودي وبعدها كلام الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. كمل الآية. قل فإذا قضيت. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا من رحمة الله. يا ستار فانتشروا من رحمة الله. يعني ايه فانتشروا من رحمة الله يا ابني محمد؟ ده انت لخبطت خالص. فانتشروا في الأرض. ايوه كده. وابتلوا اليتامى وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مش كده؟ من يوم الجمعة. الآية ذكرتها لكي تكون دليلا على قول المصنف والجمعة فرض عين، ودل على الفرضية كتاب الله وسنة سيدنا محمد رسول الله وإجماع أهل العلم. فأما كتاب الله ما ذكرنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب، فيكون السعي إلى صلاة الجمعة واجبا على كل مسلم بالغ ذكر عاقل صحيح مستوطن غير ضاع، يعني غير مسافر. آدي شروط وجوب صلاة الجمعة. 1 المسلم، 2 بالغ، 3 عاقل. يعني 1 التكليف، والتكليف يقتضي 3 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل. صح؟ لا جمعة على غير مكلف، إنما تجب جمعة على مين؟ على المكلف. 2 بعد من التكليف الصحة، فلا جمعة على مريض، يبقى المريض يصلي ظهر، ولا على عبد ولا على امرأة. المرأة تصلي ظهر، لكنها إذا حضرت الجمعة صحت منها وأغنتها عن صلاة الظهر مرة أخرى. مش كده؟ وبعدين غير مسافر يعني مقيم، فإذا كان مسافرا فلا جمعة عليه. فإذا حضر المسافر الجمعة أجزأته وأغنته عن صلاة الظهر. وده اللي ذكره سيدنا النبي: لا جمعة إلا على 4: المسلم، المقيم، البالغ، العاقل، الصحيح. معنى حديث عن سيدنا النبي أضاد هذه الأشياء يبقى لا جمعة عليه. شوف: والجمعة فرض عين على كل مسلم. الكلام هو ذكر، يبقى مسلم يخرج الكافر، لا جمعة على كافر. ذكر يخرج الأنثى، فلا جمعة على أنثى ومثلها الخنثى. حر يخرج العبد، فلا جمعة على العبد ومثله الأمة. حاضر يعني غير مسافر يعني مقيم، بلا عذر شرعي. إيه العذر الشرعي؟ ألا يكون مريضا وما يكونش فيه مطر شديد، فإذا تصادف في وقت صلاة الجمعة أن أمطرت السماء مطرا شديدا بكميات متتابعة كان ذلك رخصة في التخلف عن صلاة الجمعة وأدائها ظهرا في بيت كل واحد يصلي لحاله. ها نعم، بلا عذر شرعي كالمرض والمطر. ومن شروط الجمعة الخطبتان. معنى ذلك لو ان الماليزي الشيخ الماليزي او الشيخ الاندونيسي او السنغافوري او التايلاندي او جنوب افريقيا ايا كان ادى الخطبة خطبة واحدة، وبعد ان ادى الخطبة خطبة واحدة قال اقم الصلاة، كانت الصلاة باطلة، لأن من شروط صحة صلاة الجمعة الخطبة، ومن شروط صحة الخطبة أن تكون خطبتين مفصولا بينهما بفاصل. ماشي. وأركانهما يعني أركان الخطبتين: واحد، أن تشتمل على حمد الله تعالى. اثنين، أن تشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن تشتمل على الوصية بالتقوى. أربعة، أن يقرأ آية من القرآن مفهمة، إما أن يقرأها في الخطبة الأولى وإما أن يقرأها في الخطبة الثانية، يجي في الأخيرة يختم الخطبة الثانية بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وأقم الصلاة. هذه أركان الخطبة: واحد، أن تشتمل على حمد الله والثناء عليه. اثنين، أن تشتمل على الصلاة والسلام على النبي المختار. ثلاثة، أن تشتمل على وصية المؤمنين بالتقوى. أربعة، أن تقرأ في إحدى الخطبتين آية ذات معنى وذات دلالة من كتاب الله عز وجل. هو حر إما أن يقرأها في الخطبة الأولى وإما أن يقرأها في الخطبة الثانية. بيحضرني يا أولاد من كتب السنة أن امرأة صحابية قالت: ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل يوم جمعة، أي على المنبر سيدنا النبي كان يخطب بقاف قاف والقرآن المجيد. ومن تكراره لصورة قاف في خطبه حفظتها الصحابية خلف سيدنا محمد رسول الله. هذه معنى قول الصحابية: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل يوم جمعة. ده مع الدليل على اشتمال إحدى الخطبتين على آية كريمة من كتاب الله عز وجل. الركن الخامس الأخير الدعاء، ومحل الدعاء في الخطبة الثانية أو في الخطبة الأخيرة. عرفنا أركان الخطبة الجمعة: ولا تصح الخطبة إلا بذلك، إلا باستيفائها لهذه الأركان الخمسة. أيضا من شروط الخطبة أن يخطب قائما، بس هنا قائما ما لم يكن معذورا، ما لم يكن، فإن كان به عذر ككبر سن أو اعتلال صحة أو مرض جاء، ولا شيخ إلا هو، ولا خطيب إلا هو، ولا عالم إلا هو، جاز أن يؤدي الخطبة من قعود، بل جاز أن يكون إماما ويؤدي الصلاة من قعود. وفي خلاف بين أهل العلم إذا أدى الإمام الصلاة من قعود لعجزه عن القيام فهل يجب على المؤمنين أن يختدوا به ويؤدوا الصلاة من قعود ولو كانوا بهم قدر على القيام، ولا يجب أن يقوموا لأنهم قادرون؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يؤدون الصلاة من قعود ولو كانوا قادرين على القيام طالما أنهم ائتموا بهذا الإمام الذي يؤدي الصلاة من غير قيام، مستدلين بحديث خير الإنام، مستدلين بحديث خير الأنام، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وبعض أهل العلم قال لا، كل يأخذ حكمه، الإمام يصلي من قعود لأنه عاجز عن القيام، والمأمومون يصلون من قيام لأن لديهم قدرة على مين؟ على القيام. وهذا هو الرأي الذي يكون راجحا. اللي جاب الكلام ده محمد زين الدين لما قال المصنف ويجب أن يخطبه أي الإمام قائما. احنا زودنا ما لم يكن معذورا، اذا كان معذور جاز ان يؤديها من قعود، وان يكون اثناء ادائه للخطبه متوضئا. واذا وجب الوضوء فمن باب اولى يجب الاغتسال ان كان به حدث اكبر، يعني ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر كليهما. وبيخطب ما يطلعش الشيخ محمد في اندونيسيا يصلي الجمعه بالناس ويخطب لابس فلينه بحملات ولابس شورت قصير. ايه الامام ده؟ الامام يخطب وهو لابس فلينه داخليه فقط ولابس شورت. تعرف الشرط ما ينفعش، لا بد أن يخطبه وهو ساتر للعورة، وأن يكون على أكمل هيئة وأحسن منظر، منفذا في ذلك قول الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سيدنا محمد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويجب أن يخطب قائما متطهرا مستورا عورته، ويجب الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة. انتوا عارفين قرينا أركان الصلاة، الركوع مع الطمأنينة، الرفع من الركوع مع الطمأنينة، السجود مع الطمأنينة، مش كده؟ الجلوس بين السجدتين مع الطمأنينة. هو برضه يفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية بطمأنينة تكون زائدة عن طمأنينته التي تكون في الصلاة. يعني إذا كانت طمأنينته في الصلاة تستغرق دقيقة، يبقى طمأنينته في الخطبة تستغرق دقيقتين أو ثلاثا. تسمعون؟ تستغرق دقيقتين أو ثلاثة، أدي معنى. ويجب الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة أيضا. ويجب الموالاة. الموالاة، الموالاة بين الخطبتين، بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. الشيخ أحمد ما يروحش مسجد الماليزيا ويخطب الخطبة الأولى وينزل يروح بيته يتغدى ويجي تاني بعد ما اتغدى وشرب الشاي يطلع المنبر يخطب لهم الخطبة التانية وبعدين يصلي، أو العكس يخطب الخطبة الأولى والتانية وينزل يروح بيته يتغدى ويجي يصلي بهم. لا، يجب الموالاة في الجمعة بين أمرين، بين الخطبة الأولى والثانية وبين الخطبة الأولى والثانية والصلاة. أرأيت ذلك معي؟ هذه الطمأنينة، طمأنينة في صلاة الجمعة، طمأنينتان، طمأنينة بين الموالاة، الموالاة لخبطتني يا محمد، الموالاة في صلاة الجمعة موالتان، موالاة بين الخطبتين وموالاة بين الخطبتين والصلاة. بعد ما انتهى الكلام عن صلاة الجمعة ومسها مسا خفيفا، وإلا فالكلام كتير جدا جدا في صلاة الجمعة يستغرق 50 صفحة في المبسوطات، شيخنا تكلم عنها في صفحة إلا قليلا، قال وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة فرض كفاية. وتعليقي على هذا السطر، لأني سأنهي الخطبة عند هذا التعليق، الخطبة ما احنا في صلاة الجمعة نتكلم عن الجمعة، سأنهي الدرس عند هذا التعليق، إن لا خلاف بين أحد من أهل العلم من الأمة بإن صلاة الجنازة فرض كفاية، لكن الخلاف قائم بين علماء الأمة في فرضية صلاة الجماعة. منهم من يقول بفرضيتها على الكفاية كما ذكر الكتاب، ومنهم ودل عليه المذهب عند الشافعية من يقول بسنيتها، ومنهم من يقول بوجوبها وجوبا عينيا، ومنهم الرابع الأراء من يجعلها شرطا في صحة الصلاة. يعني الشيخ محمد زين لو ما صلاش الصبح جماعة وصلى فزا تبقى صلاته باطلة عند هؤلاء. بعض أهل العلم بالغ وتشدد حينما جعل أداء الصلوات العادية في جماعة شرطا لصحتها، وده الرأي بعيد ومرجوح ولا يمكن أن يعمل به أبدا. يبقى الآراء إما أن تكون فرض عين، وإما أن تكون فرض كفاية، وإما أن تكون سنة، والراجح في المذهب الشافعي أنها سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا محمد رسول الله، وعند الحنابلة واجبة. ومعظم علماءنا في المملكة العربية السعودية إذا سئلوا عن حكم صلاة الجماعة أفتوا بالوجوب، ومعظم علماءنا في جمهورية مصر العربية إذا سئلوا عن صلاة الجماعة قالوا بسنيتها، ولا حرج على هؤلاء ولا حرج على أولئك. وأستودع الله دينكم وإيه كمان وأمانتكم وإيه كمان وخواتيم أعمالكم وإيه كمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.